الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في آخر درس لنا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب، عندما توقفنا عند الإجابة عن سؤال يقول عن حكم الدعاء بعد الصلاة، وما صحة حديث من صلى ولم يدعو فقد مقاته الله. قلنا أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أن هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يقول من صلى ولم يدعو فقد مقاته الله. لكن لو تأملت وتدبرت حالك في الصلاة لوجدت أنك في أثناء الصلاة تدعو الله تبارك وتعالى حتى بعد انتهائك من الصلاة. فبعد انتهائك من الصلاة مباشرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فها أنت تدعو بعد انقضاء الصلاة مباشرة، وفي أثناء الصلاة أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ها أنت تدعو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، واللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فها أنت تدعو. ولا تنسى أيضا أن الفاتحة دعاء، لا تنسى أن الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تؤمن بعد ذلك على هذا الدعاء وتقول آمين. إذن فلو فرضنا أن هذا الحديث صحيح فهذا لا يقتضي أنك تكون قد مقتك الله تبارك وتعالى، لأنك لم تدعو أي ترفع يديك بالدعاء، لأن الله عز وجل لما فرض عليك هذه الصلاة بهذه الكيفية التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا ندعو أثناء الصلاة. ونبدأ في حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الإجابة عن بعض الأسئلة، منها سؤال يقول في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة والذكر وآية الكرسي بصوت جماعي، فما الحكم في هذا العمل؟ بعض البلدان تجد أن بعد انتهاء الصلاة تجد الإمام يقوم يلتفت لمين؟ للمصلين خلفه، وبعدين يبدأ يقرأ آية الكرسي جهرا وهم إيه؟ يقرأوا خلفه أو يقرأوا معاه وهكذا، أو تجده يرفع يديه ويدعو وكلهم يدعو مع بعضهم البعض. فالسؤال، هل قراءة آية الكرسي بصوت جماعي وقراءة الفاتحة والذكر، يعني يقول سبحان الله وهم يقولوا لا سبحان الله، بدل ما هو يقول 33 سبحان الله والحمد لله، فهم قصدي اللي هي التسبيح، لا هم كلهم بيقولوها مع بعض إيه جماعي، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ الجواب، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعي هذا يعد من البدع، هذا يعد من البدع. فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم بعد الصلاة يذكرون الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بيذكر الله، والصحابة بعد الصلاة بيذكرون الله عز وجل. لكن السؤال، هل بيذكرونها جماعة؟ الجواب لا، الجواب لم يذكروها أبدا جماعة، ولم يذكروا الله تبارك وتعالى بصوت مرتفع، لكن كل واحد منهم يذكر الله تبارك وتعالى على انفراد دون أن يشتركوا. فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة، لكن مش من السنة ان احنا كلنا نجتمع على الذكر او على قراءة الفاتحة او على التسبيح وختام الصلاة او على آية الكرسي. فالثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه كما جاء في البخاري في كتاب الأذان ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وأما قراءة الفاتحة، يعني احنا بنقول دلوقتي ان اما ترفع صوتك ده جائز سنة، لكن جماعة لا. فأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة، خلي بالك انا قلت الحديث اللي ورد متفق عليه رفع الصوت في الذكر منفرد، يعني انت الواحد ترفع صوتك في الذكر، لكن قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواء كان ذلك سرا أو كان ذلك جهرا فلا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط، ده بعد الإيه؟ الصلاة. إنما قراءة الفاتحة بعد الصلاة أبدا ما فيش حديث في حد علمي ينص على قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإيه؟ الصلاة. وهذا يدل لذلك ما رواه الإمام ابن ماجة الخزرجي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ المعوذات دبر كل صلاة حديث رواه الإمام أحمد في مسنده. يبقى إذن عندنا أدلة من الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو أمامة، فيما رواه أبو أمامة ورواه النسائي من جواز قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة. وأيضا الحديث اللي عند الإمام أحمد في المسند، في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين بعد كل صلاة. يبقى ورد عندنا أدلة بقراءة المعوذتين بعد الصلاة وقراءة آية الكرسي، لكن لم يرد عندنا دليل على قراءة الفاتحة بعد الصلاة. سؤال آخر عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة. حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة. الجواب: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع يديه ودعا، ليس هذا من الايه المشروع. يعني بعد ما تخلص الصلاة ما ترفعش ايديك وتقعد تدعو زي ما كتير من الناس بنشوفهم. واذا كان يريد الدعاء فان الدعاء في الصلاة افضل من كونه يدعو بعد ان ينصرف منها. يعني ما تدعو انت في الصلاة افضل من ان انت تدعو بعد ما تخلص الايه الصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره من الدعاء في السجود. وأنت الآن وأنت في الصلاة فأنت متلبس بالعبادة، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، فالأولى أن أنت وأنت بين يدي الله أن أنت لما تدعو يبقى الدعاء يكون إن شاء الله مستجاب. فإيه اللي يخليك أن أنت تأجل الدعاء بعد ما تنتهي من الصلاة أن أنت تدعو بعد الصلاة؟ طب ما تدعو أنت في داخل الصلاة. ولذلك رأينا زي ما أنا جاوبت في بداية الدرس قلت لك إن الصلاة فيها في كل أوقاتها وكل أركانها وكل سننها فيها إيه؟ دعاء، في التحيات دعاء، في قراءة القرآن ده يعني، في القيام في دعاء، في السجود في دعاء، في الركوع في دعاء، حتى في الجلسة اللي بين السجدتين دعاء، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم أو دعاء برضه. يبقى إذن الأولى إن أنت تدعو وأنت فين؟ في الصلاة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين ذكر التشهد، لما كان بيتكلم عن التشهد وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. يعني بعد ما تقول التشهد وتخلص خالص، قبل ما تقول بقى السلام، قبل ما تسلم تقوم تدعو بما شئت، تدعو بما شئت وانت جالس بعد انتهائك من التشهد وقبل السلام. وهذا الحديث متفق عليه. وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا قطعوا أو قاموا يعني فتطوعوا ورفعوا أيديهم حتى إن بعضهم تكاد تقول إنه لم يدعو، لأنك تراه تقام الصلاة وهو في التشهد من تطوعه، فإذا سلم رفع يديه رفعا كأنه والله أعلم رفع مجرد، يعني يدوب بس بيرفع إيده خلاص، ثم مسح وجهه. يعني بعض الناس اتعود انه بعد انتهاءه من الصلاة يعمل ايه؟ يرفع ايده ويدعو. فبعض الناس لما رأى ان المسألة دي كتيرة مش بيدعو بقى، ده بعد ما بيخلص صلاة يقوم رفع ايده كده ويمسح ايده في وجهه، يمسح ايده في ايه؟ في وجهه. ايه ده انت عملت ايه؟ يعني كده دعا يعني، بس هو ما دعاش. فإذا سلم رفع يديه رفعا كأنه والله أعلم رفع مجرد ثم مسح وجهه، كل هذا محافظة على هذا الدعاء الذي يظنون أنه دعاء مشروع وهو ليس بمشروع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما كانوش بعد انتهاء الصلاة يرفعوا أيديهم ويعودوا إيه؟ يدعو. فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع. يبقى لما تشوف إنسان بقى بعد ما صلى راح رفع ايده وبدأ يدعو، سيبه يكمل دعاء، وبعد ما يكمل ومن تكلمه، لو هو كبير قل له يا والدي، لو هو صغير اصغر منك قل له يا اخي، لو اصغر خالص قل له يا ابني، وفهمه وكلمه واحدة واحدة. بس ما تجيش بقى تقول له خلي بالك ده انت كده مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانت كده في النار، هتكرره في الصلاة وتكرره في الدين. لا، انت كلمه وفهمه واحدة واحدة، قل له النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نكون في الصلاة ندعو واحنا في الصلاة، ودعائنا واحنا في الصلاة بيكون مستجاب ان شاء الله اكتر من ان احنا ندعو واحنا ايه؟ خارج الصلاة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ولا هو ولا الصحابة رفعوا ايديهم بعد الصلاة ودعوا هذا الدعاء، وما وردش ابدا كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة انهم بعد ما يدعوا يمسحوا وشهم بايديهم ولا يبوس ايده وشه وظهر. ما كل هذا الكلام لم يفعله النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأنت تبدأ تفهمه بلين وبلطف. طيب، سؤال آخر عن حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة. الجهر بالذكر بعد الصلاة، قلنا الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة ولا بدعة؟ قلنا سنة الجهر بالذكر بالذكر، انما البدعة اللي هو بالفاتحة وبالايه؟ بيت الكرسي وبالتسبيح والاجتماع عليه جماعة في نفس واحد. لكن الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة كما بيانه لنا ابن عباس رضي الله عنهما. فالسنة ان يجهر به بالذكر يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يجهر بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلنا متفق عليه في البخاري ومسلم. والناس إذا رفعوا أصواتهم جميعا لم يشوش بعضهم على بعض، لكن يشوش بعضهم على بعض إذا كان أحدهم يجهر والآخر يسر. أصل بعض الناس يقول لك إيه ده؟ يعني السنة ان احنا نجهر بالذكر بعد الصلاة؟ اقول لك ايوة، الحديث متفق عليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي ازاي؟ طب ما انا لما نجهر بالذكر ما انا كده حشوشر على مين؟ وحشوش على زميلي وعلى اخويا اللي بيصلي معايا او على زميلي او اخويا اللي هو بيذكر الله عز وجل بعد ما خلص الصلاة هو كمان، يبقى انا كده بشوش عليه وهو كمان بيشوش ايه علي. اقول لك لا، ده انت كده تكون بتشوش عليه لو كنت انت بتجهر وهو بيسر. انما السنة ان احنا كلنا ايه؟ نجهر، بس كل واحد ايه؟ لوحده على حدة. فلما انت هتجهر هيبقى صوتك مرتفع هيسمعك، وهو صوته هيبقى مرتفع فيسمعه، وفلان صوته هيبقى مرتفع فيسمعه، فمش هيبقى حد بيشوشر على ايه؟ على حد. وصل معنا؟ فالذي يسر لا شك انه يشوش عليه، فإذا كان الذي يقضي إلى جنب الإنسان وخاف أن يشوش عليه فحينئذ لا يرفع صوته على وجه يشوش عليه. يعني نفترض أن أنت مثلا بترفع صوتك بالذكر كما ورد بذلك السنة، لكن أخوك اللي جنب منك بعد ما خلص الصلاة هو بيذكر الله بس ما بيعليش إيه؟ ما بيعليش صوته، ما بيجهرش، فهو بيسر. في الحالة ديت ممكن أنت تسر، ليه؟ حتى لا تشوش عليه، والأولى أن هو يجهر علشان يتبع السنة. وكما قلت فإذا كانت الأصوات جميعا مختلطة، كل واحد صوته عالي، ما حصل التشويش حتى على الذين يقضون. يعني كده مش هيبقى فيه ايه تشويش حتى على واحد جاي متأخر فايتاه الصلاة وبيقضي الصلاة اللي فايتاه. ليه؟ لان كده مش هيبقى صوت واحد بس مرتفع فهو مش هيركز مع الصوت دوت ومع الذكر ده، لا ده هيبقى فيه كذا ايه كذا صوت، فهو كده مش هيركز مع كل الناس، لان الاصوات اذا اختلطت تداخل بعضها في بعض فارتفع التشويش، كما تشاهد الان في يوم الجمعة الناس يقرؤون كلهم القرآن يجهرون به، ويأتي المصلي ويصلي ولا يحدث له تشويش. يوم الجمعة تبص تلاقي المساجد كلها ايه بتقرأ، كل المساجد بتخطب، فاهمني؟ فلو واحد مثلا يعني مثلا لسه المسجد ما اقامش الصلاة، ولنفترض هتفاجأ تلاقي ايه ان هو لا يشوش عليه لان كل المساجد ايه. اوديك مثال اوضح، لو يوم الجمعة الناس عمالة بتقرأ القرآن، كل واحد ماسك المصحف وعمال يقرأ القرآن، مش واحد شيخ هو اللي قاعد يقرأ القرآن زي ما بيعملوا في الإذاعة، وده بدعة. أو في بعض المساجد تبص تلاقي شيخ قاعد عمال يقرأ ربع من القرآن قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة، لا ده بدعة برضه. فلو واحد قاعد ماسك المصحف وقاعد يقرأ، واحد تاني ماسك المصحف وقاعد يقرأ، كذا واحد في المسجد، فكل واحد عمال يقرأ وبيسمع نفسه، أصبح كده في أصوات إيه؟ كتيرة متداخلة. فهذه الأصوات لا تشوش على من دخل ليصلي مثلا ركعتين تحية المسجد. معايا؟ طيب سؤال آخر، بالنسبة لصلاة الحاجة وصلاة حفظ القرآن، هل ثبتت مشروعيتهما؟ يعني هل فعلا ثبت في الشرع ان في حاجة اسمها صلاة حاجة؟ انا هقوم اصلي ركعتين حاجة عشان اروح اشتري حاجة ولا اروح اعمل شيء معين، فانا كده او اريد ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي لي شيء معين، فانا بصلي ركعتين اسمهم ركعتين حاجة، بنسمعهم دي، يا ترى دي بقى مشروعة دي في الشرع؟ وهل ثبت ان في حاجة اسمها صلاة حفظ القرآن؟ الجواب كلتاهما غير صحيحة، يعني لا صلاة حفظ القرآن ولا صلاة الحاجة مشروعة في دين الله، لا دي مشروعة ولا دي مشروع. وحديث صلاة الحاجة رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء، ورواه الإمام الترمذي، ولكن ضعفه من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاجة، يعني هو حديث إيه ضعيف لم يكن مشروع. ولا صلاة حفظ القرآن، فصلاة حفظ القرآن الحديث رواه الإمام الترمذي في الدعوات باب دعاء الحفظ، وقال حديث حسن غريب. وهذه الصلاة صلاة حفظ القرآن، وهذه والصلاة الأخرى اللي هي صلاة الحاجة ليست مشروعتين في دين الله، فكلا الحديثين اللذين ورد فيهما حديثين ضعيفين، حديثين إيه ضعيفين، لأن مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة، يعني يكون حديث صحيح ما يكونش حديث ضعيف، وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة، وعليه تكونان غير مشروعتين كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يبقى سؤال، لو سمعت حد بيقولك إن أنا هقوم أصلي ركعتين صلاة حاجة أو ركعتين صلاة حفظ القرآن، تقول له إيه؟ ها؟ لم يثبت هذا عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والحديث الذي ورد بهذا وبهذه حديث ضعيف لا يثبت به الحجة. وضح الأمر ولا نمتوا؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ تلاقي واحد دخل المسجد بعدين صلى مثلا صلاة المغرب صلاة الفريضة وبعدين قام يصلي ركعتين سنة سنة المغرب، فهو قام صلى ركعتين سنة المغرب بعدين بعد ما سلم لقيته راح متحرك كده وجاي في مكان تاني في المسجد وراح قايم مصلي ركعتين سنة تانيين، بعدين قام اتحرك في مكان تالت وقام صلى. بتشوف واحد بيعمل كده؟ السؤال بقى واحد بعد سؤال بيقول ايه، هو الكلام ده صحيح؟ الكلام ده مشروع في الدين ولا مش مشروع؟ هل ورد دليل على تغيير المكان في صلاة السنة بعد الفريضة ولا ما وردش دليل؟ الجواب نعم، ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. حتى نتكلم أو نخرج يعني إيه؟ الحديث الأول تخريجه حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، يعني أنت لما تكون واقف صليت المغرب في مكانك ما تقومش في نفس مكانك تصلي ركعتين سنة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى توصل صلاة بإيه؟ بصلاة، إلا أنك أنت تفصل بينهم بإيه؟ بكلام أو تخرج، يعني تغير مكان. أصلا ممكن وأنت بتصلي كده صليت المغرب كم ركعة؟ ثلاثة، وبعدين ركعتين سنة بقوا كم؟ خمس. واحد قاعد لسه أول يوم في حياته يجي يصلي ويدخل الجامع، هو صلى المغرب مثلا ثلاثة زي ما هو عرف ولا حد فهمه وعلمه، فوجئ لك بتصلي خمسة يقول إيه ده؟ يبقى أنا اللي غلطان، الراجل ده هو اللي صح وأنا اللي غلط، وخاصة بقى لو لقاك ملتحي يقول بس ده هو اللي يعرف الدين أكتر مني، فالمغرب طلع خمسة ما طلعش ثلاثة زي ما أنا فاكر. فهمت إزاي؟ فأنت بتفصل بإيه؟ بكلام أو بتخرج. ها؟ والله العظيم مش عايز اقول لك ان انا بقابل ناس يعني خلاص قربوا يموتوا كبروا في السن في الاسلام، والله العظيم اقسم لك بالله لسه بعلمهم الصلاة. فالعلماء اخذوا من هذا الحديث، اخذ اهل العلم منه انه ينبغي الفصل بين الفرض والايه والسنة اما بكلام أو بانتقال عن مكانه. وصل الأمر، وهذا كما جاء أيضا في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين. طيب سؤال: السنن الرواتب مثل سنة الظهر اللي هي الأربع القبلية، هل يجوز للإنسان أن يصليها أربعا سردا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي سنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني لو انت صليت 12 ركعة في اليوم يتبني لك بيهم بيت ايه؟ في الجنة. ال 12 ركعة دول نجيبهم ازاي؟ اربعة قبل الظهر، عد معايا، ها، اتنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، او اثنين قبل الظهر واربعة بعد الظهر، يعني يتخلي الاربعة قبله يتخلي الاربعة بعد، والاثنين يتخلوهم قبله يتخلوهم، يعني بالتناوب. ورد بدا احاديث ورد بدا ايه احاديث كده. وصلنا لكم ركعة؟ ثمانية. واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، دول 12 ركعة. من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، دول اسمهم 12 ركعة أو اسمهم سنن رواتب، يعني دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليهم كل يوم. خلاص كده؟ السؤال بقى: طب ما هو فيهم أربعة قبل الظهر أو أربعة بعد الظهر، يا ترى الأربعة دول أصليهم اثنين وبعدين أسلم وبعدين أصلي اثنين، ولا ممكن أخدهم على بعضيهم سرد مرة واحدة؟ ده السؤال. فالجواب: السنن الرواتب فيها تسليم، يعني يصلي الإنسان من الرواتب أربعا بتسليمتين وليس بتسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى لو هتصلي بالليل قيام ليل صلي 1001 ركعة مش مشكلة، 1011 ركعة مفيش مشكلة، 1101 ركعة، 3001 ركعة، المهم انهم يبقوا ايه عدد فردي يعني اصلا، فاهم؟ مش مشكلة تفهمني؟ صلي 11 ركعة، صلي 9 ركعات، صلي 7، صلي 5، صلي 3، صلي 1، معايا ولا لا؟ المهم ان انت ايه لما تصلي عدد اتنينات ما تخليهمش ايه، يعني ما تصليش مثلا ايه، انت هتصلي مثلا 11 ركعة، هتصلي 11 خلاص، ال 11 دول بقى ايه، هتصلي ايه 4 وتسلم واربعة وتسلم وتلاتة وتسلم، لا امال ايه، تصلي 2 وتسلم واتنين وتسلم وهكذا، ده بالليل. طب وفي النهار زي الاربعة اللي قبل الظهر دول ولا بعد الظهر؟ نفس الحكاية، 2 وتسلم واتنين وتسلم. ليه بقى؟ لانك انت لو خليتهم اربعة بتسليمة واحدة يبقى ايه الفرق بينهم بقى وبين الظهر وبين العصر وبين العشاء؟ طب ما التشهد اللي في النص اصلا مش واجب، اتكلمنا في الموضوع ده في مسألة فقهية قبل كده في الدرس اللي فات صح؟ التشهد الاوسط اصلا مش واجب، يعني ممكن تصلي العشاء من غير تشهد في النص اصلا لو كنت انت بتاخد بهذا المذهب، يبقى كده اصبح ايه زيهم زي بعض. هتقول لي لا طب ما هي كده جهريه، اقول لك طب ما انت امير نفسك في السنه تجهر او تسر، انت حر، فلو سريت هتبقى زي العصر والظهر، ولو جهرت هتبقى زي المغرب، ايه زي عفوا زي العشاء، يبقى عملنا ايه؟ عرفت ليه ما ينفعش ان انت تخليهم بتسليمه واحده؟ واحد بقى ممكن يقول لي الله طب ما يا شيخ ما احنا هنا في رمضان اهوت وبنصلي بعد التراويح بعد الثمان ركعات اللي هم اربعه واربعه وبينهم جلسه الاستراحه اللي هما بنقسمهم الأربعة الأولين دول اتنين واتنين وبعدين الأربعة التانيين برضو اتنين واتنين، طب ما احنا كده بنصلي ساعات برضو الشافع والوتر، بنصليهم ايه تلاتة بتسليمة واحد. هقول لك بس هما هتقولي طب ما هو كده يشبه المغرب، اقول لك بس المغرب في ايه تشهد اوسط والمغرب معايا فرض، فاحنا كده هنا خلفنا الفرض عن الايه عن السنة. طيب سؤال، يبقى المستحب يعني خلاصة المسألة المستحب والسنة ان انت تصلي مثنى مثنى. طب سؤال، عندما واحد بيسأل يعني بيقول عندما ذهبنا الى المدينة دخلنا مسجد القبلتين، راح يعني سافر للحجة والعمرة فدخل ايه المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل مسجد اللي هو ايه مسجد القبلتين اللي هو حصل فيه تحويل القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي والصحابة باتجاه بيت المقدس فجات له الآية نزل عليه جبريل عليه السلام انه يحول الايه القبلة، فتحولت القبلة فبقى صلوا في ايه في فرد واحد قبلتين. المهم فواحد بيقول عندما ذهبنا الى المدينة دخلنا مسجد القبلتين قيل لنا ونحن في المسجد صلوا هكذا، يعني الى بيت المقدس، وصلوا ركعتين الى الكعبة، يعني برضو عشان يبقى جمع بين الايه القبلتين، هنا ركعتين وهنا ركعتين. فيقول ما صحة هذا؟ هل هذا العمل صحيح؟ وما أصل تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل هو المسجد الموجود الآن أم لا؟ ده كده ثلاث أسئلة، ركز بقى معي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من تزوير المزورين. الجواب هذا من تزوير المزورين، ولهذا قال بعض العلماء إن المزورين بعضهم يكون مشتقا من الزور لا من الزيارة، من الزور لا من الزيارة، يعني مش مزورين يعني من الزيارة، إنما مزورين من التزوير الخداع الغش، فاهمني؟ فيكذب على البسطاء من الناس، الناس البسيطة، الناس العادية، بيكذب عليهم ويقول هذا محل كذا وهذا محل كذا، وأحيانا يقول هذا مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، وهكذا يقعد بقى إيه سياحة بقى، فده المسجد ذو القبلتين، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جلس هنا، وده البيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد فيه، وهنا الناقة بركت في المكان ده، وهنا، فاهم ازاي؟ وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات أولا وقبل كل شيء، محتاجين دليل على صحة الكلام ده الأول، ثم إذا ثبتت فهل نحن نتخذها مزارا؟ يعني هل فعلا لو ثبتت فعلا إن هنا مبرك الناقة، وإن ده المسجد مسجد القبلتين، وإن ده كذا وإن ده كذا، إذا ثبت ده فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنفترض، فهل معنى كده إن إحنا ناخد ده بقى زيارة سياحة كل ما نروح؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الصحابة الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء لم يتخذوها مزارا، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة يذهب إلى ما يسمى مسجد القبلتين ليصلي فيه، ما فيش حديث عن الصحابة أن واحد من الصحابة راح مسجد القبلتين عشان يصلي فيه، وأنا لا أعلم أن هذا المسجد ذا القبلتين أولا أصلا، يعني المسجد اللي بيقولوا عليه مسجد القبلتين أصلا أنا ما أعرفش دليل على أن هو ده فعلا مسجد القبلتين، ولكن حتى لو صح إنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي فيه أحد إلى الشام إلى المسجد الأقصى، ما خلاص يا عم الحج ما تحولت القبلة خلاص بقت للكعبة إلا يوديك تاني هناك للمسجد الأقصى، فهمني؟ فحتى لو صح ما ينفعش برضو، وصل الأمر؟ الكلام ده بقى تقوله لمين؟ لكل واحد رايح حج او عمره نبه عليه عشان خاطر هيقع في المشكله دي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بيسال سؤال ويقول ايهما افضل الصلاه في الدور العلوي ام في الدور الارضي من المسجد؟ مش المسجد عندنا هو في دورين؟ في مساجد كتيره هنا فيها دورين، طب ايهما افضل اصلي في الدور العلوي ولا في الدور الارضي؟ الجواب الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى. ليه؟ لأنها أقرب إلى الإمام، لأنها أقرب إلى الإمام، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه، أما تقرب من الإمام أفضل من إنك تبعد عن الإمام، لكن إذا اقترن بالصلاة في الأعلى نشاط الإنسان فينشط ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل. نفترض الدور الثاني في تكييف عشان مقفلين الدور الثاني ومقفلين الأبواب بتاعته، والدور الأرضي مش مقفلينه عشان خاطر الباب بتاع المسجد مفتوح على الشارع فالناس داخلة خارجة، فمش مشغلين تكييف في الدور الأرضي، فأنت شايف نفسك في فصل الصيف والحر الشديد أن أنت تخشع في الدور اللي فوق في الدور العلوي، لا يبقى اطلع في الدور العلوي، لأن العبرة في الصلاة هي إيه؟ الخشوع. معايا ولا مش معايا؟ ده انا بدي مثال، يعني هو مش دايما كله نفس المثال بتاع التكييف ده، وذلك لان المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة اولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، هكذا قال العلماء، يعني مكان الصلاة مع الامام افضل من مكانها وانت بعيد عن الامام، لكن وانت خاشع في الصلاة افضل من ان انت تبقى مش خاشع في الصلاة، فلو جينا بقى نشوف ايهما اولى، تبقى خاشع في الصلاة اولى ولا تبقى مع الامام وما انتش خاشع؟ لا، الخشوع في الصلاة هو اولى، يبقى من اجل ذلك ادور عن مكان لا اخشع فيه في الصلاة، ولذلك لو انا بصلي في مسجد والامام اللي في المسجد ده بيقرأ بصوت شجي يجعلني ان انا اخشع في الصلاة ويقرأ باحكام منضبطة، لو بعيد حتى عن بيتي وهتعب عشان اوصل له معلش مش مهم، مش مهم اتعب، المهم ان انا ايه اخشع واركز في الصلاه واسيب الجامع اللي جنب بيتي اللي هو اللي هو ما بيقرأش بأحكام منضبطة، لأن أنا الأصل في الصلاة مش إن أنا أروح أصلي جنب البيت ولا بعيد، ولا أصلي مع إمام أعرفه ولا إمام ما أعرفوش، العبرة في إن أنا أخشع في الصلاة. مفهوم الأمر؟ وضربوا لذلك مثلا بالرمل، الرمل والدنو من الكعبة، والرمل في طواف القدوم أو الدنو من الكعبة، الرمل هو الجري يعني السعي يعني. فقالوا لو قال قائل أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرمل، لو أنا قربت من الكعبة هجري ليه؟ ما أنا قريب، فاهمني؟ مش هتمشى بقى براحتي، وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي الرمل عشان أعرف أجري، فأيهما أفضل؟ ها؟ الرمل مستحب وجودك جنب الكعبة برضو واجب، أيهما بقى يقدم على الآخر؟ القرب من الكعبة طبعا، القرب من الكعبة والدنو منها، فأيهما أولى أن أدنو من الكعبة أو أن أبتعد وأرمل، فأيهما أفضل؟ قال العلماء الأفضل، خلي بالك الأفضل، كتير من العلماء قالوا الأفضل أن تبتعد وترمل، تبتعد وترمل لتصل إلى الكعبة، تبتعد وترمل لتصل إلى الكعبة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانها. قالوا لأن أنت وجودك جنب الكعبة خلاص أنت كده أصبحت في مكان العبادة، لكن لما أنت ترمل من أجل الوصول إلى المكان العبادة اللي هو الكعبة يبقى أنت رملت وسعيت للوصول إلى الكعبة، فالرمل للوصول للكعبة أفضل من وقوفك أو سعيك حوالين الإيه؟ الكعبة. طب سؤال آخر، من الأولى بالصف الأول؟ خلاص احنا رصينا الصفوف والإمام هيصلي، مين بقى اللي يقف في الصف الأول؟ مين يقف؟ مين أولى يقف في الصف الأول؟ الإجابة الأولى بالصف الأول من سبق، من إيه؟ من سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، اللي سبق اللي جه الأول يبقى هو أحق به من قبل أي حد تاني يجي مكان. وهذا الحديث للأمانة العلمية حديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. فالأولى إن من جاء أولا يقف أولا، لكن في نفس الوقت ما ننساش إن يكون اللي واقف في الصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني اللي حافظين القرآن، اللي عالمين بالفقه والصلاة وأحكامها، علشان خاطر الإمام لو أخطأ في شيء آية من القرآن أو سهى أو حصل أي شيء يلاقي حد وراه يرده، يلاقي حد وراه ينقذ الموقف ويصلح الصلاة، فاهمني؟ يعني لو فرضنا أن في شوية أطفال دخلوا المسجد لم يبلغوا الحلم، أطفال صغار يلعبون ودخلوا هم أول ناس المسجد، معنى كده أن أنا خليهم هم واقفين وراء الإمام؟ لا، مفهوم؟ لكن لو وصل رجل إلى المسجد ودخل الأول فمن حقه أن يقف في الصف الأول، ودخل بعده عالم مثلا من العلماء فقيه في الدين وفي القرآن وأحكام التجويد يعني وفقه الصلاة، دخل ما لقالوش مكان، ما لقالوش ايه؟ مكان. الأولى ان هو يقف في الصف الأول، فلو انت تنازلت لي عن مكانك هو الأولى ان انت ما تؤثرش بمكانك أي أحد غيرك، ده الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني نعمل قرعة عشان خاطر نشوف مين فينا، يعني أنا جيت أنا دخلت الجامعة أنا واحد وما فيش مكان في الصف الأولاني غير لواحد بس، طب إحنا اتنين دخلنا مع بعض مين فينا اللي يقف في الأول؟ نعمل قرعة عشان ما حدش يزعل. ليه؟ مش إن أنا أقول له خلاص يا عم خش أنت، لا، إمتى بقى أقول خلاص خش أنت؟ لما يكون في عالم، عشان هو اللي هينقذ الصلاة ويصلح علينا كلنا. مفهومة؟ طيب سؤال، ما حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول بقى؟ ما ده سؤال برضو مهم. ما إذا كنا بقى بنتكلم إن إحنا نمنع الصبيان اللي هم يجلسوا في الصف الأول لما يكونوا غير بالغ الحلم وغير فاهمين لأحكام الصلاة ولا القرآن ولا بنقول خلاص نرجعهم ورا ونخلي الصف الأول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى معايا من أجل سلامة الصلاة ورد الإمام إذا أخطأ. طب إذا كان بقى في صبيان في الصف الأول، فما حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ الجواب لا يمنع الصبيان من الصلاة في الصف الأول من المسجد، ما ينفعش تمنعهم، ما ينفعش إيه؟ تمنعهم إلا إذا حصل منهم أذية. يعني كتير من الناس للأسف الشديد أول ما يدخل المسجد ويلاقي طفل واقف في الصف الثاني مثلا ولا الثالث من غير نقاش يقوم شايل الواد رميه يورف خالص في الجامع، رميه في اخر صف، وده غلط. وده ايه غلط؟ بالعكس، ده احنا لما نجمع الصبيان كلهم في الاخر في اخر الصف نعمل مشكله، لان هم يقعدوا يلعبوا مع بعض وهم احنا في الصلاه وهم في ظهرنا ما احنا شايفين حد، فيقعدوا يلعبوا ويشوشروا على المصلين ومش هيصلوا ومش هيتعلموا الصلاه، ويبقوا جايين الجامع ده عاملينه فسحه وجنينه ملعب، وده غلط. بالعكس، ده لما يكون الولاد الصبيان في الصفوف ما بين الكبار، يعني ولد وعلى يمين واحد كبير وعلى شمال واحد كبير، الولد هيقف منضبط، فعلمناه ازاي يقف منضبط في الصلاة، ومنعنا مسألة الشوشرة في المسجد على المصلين وعدم لعب الأطفال في المسجد، صح ولا لا؟ غير كده كمان ان احنا ما هضمناهوش حقه، الولد جاي بدري وجاي مبكر المسجد وجاي عايز يقف بدري في الصف الصفوف الأولى، انا ايه اللي يخليني ان انا امنعه؟ ده انا كده حرام عليا، لان انا بمنعه من منزله عاليه لمنزله اقل معايا، يبقى انا جرت على حقه، يبقى انا ظلمته. فلذلك لا نمنع الاطفال من الجلوس في الصف الاول الا اذا كان بينتج عن هذا ايه؟ لعب، شوشره، انشغال المصلين وهكذا. ده مش حديث أصلا، مش حديث صحيح. أما ما داموا مؤدبين الأطفال يعني، فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم أو إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. والحديث كما قلنا وذكرنا أنه ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيرهم. فإذا قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، فالجواب إن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام والنهى على أن يتقدموا. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، لكان هذا نهيا عن تقدم الصبيان للصف الأول. فهمتوا المعنى إيه؟ ولا وضح؟ أوضح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بنقول ما فيش مشكلة إن الأطفال يبقوا موجودين في الصف الأول ما داموا مؤدبين، ما داموا لن يشوشروا على ولن يشوشوا على المصلين، ما داموا لن يخلخلوا في صفوف الصلاة ولا يلعبوا، ما داموا مؤدبين ما فيش مشكلة معايا، وهذا حقهم لأنهم جاءوا مبكرين معايا ولا مش معايا في النقطة دي. واحد بقى يجي يعترض ويقول لك: الله، بس مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ نقول أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن إذا كان مثلا عندي في المسجد 2 أو 3 علماء، خلاص دول واقفين في الصف الأول، باقي الصف هنعمل فيه ايه؟ نفضيه ولا نخلي برضو فيه من جاءوا مبكرين؟ هيقول لي: طب ما هو من جاءوا مبكرين دول منهم صبيان، ما نخليهم ورا ونخلي من قولوا الأحلام والنهى، يعني نخلي الناس البالغين الناس الكبار. أقول لك لا. ليه؟ لأن العلة اللي انت هتبعد الأولاد عن الصف الأول عشانها ايه هي؟ ايه السبب؟ هتبعدهم ليه؟ عشان بيشوشروا؟ طب دول مش بيشوشروا. عشان مش فاهمين آداب الصلاة؟ طب دول فاهمين. يبقى تبعدهم ليه؟ مالكش حق في انك تبعدهم، صح ولا لا؟ هتقول لي طب ما هو النبي قال النص صريح، قال يلياني منكم اولو الاحلام والنهى، ما قالش يلياني منكم الاطفال. معايا ولا مش معايا؟ هقول لك ركز معايا كويس في الحديث اللي انت بتستدل بيه. هو النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال يلياني منكم اولو الاحلام والنهى، ولا لا يلياني منكم غير اولي الاحلام والنهى؟ النبي قال يلياني منكم اولو الاحلام والنهى، يعني الكبار ومعهم الصغار ما فيش مشاكل. انما لو النبي كان قال صلى الله عليه وسلم لا يلياني منكم الا اولو الاحلام والنهى، كنت قلت لك هنا ما ينفعش غير اولو الاحلام والنهى. فهمت المعنى ايه ولا ما خدتش بالك؟ فيها لا النافية وفيها الا الاستثناء، يبقى كده النبي استثنى اولو الاحلام والنهى وغيرهم ما ينفعش يقف. بس ده ما حصلش في الحديث، ده النبي سابها مفتوح، قال اللي يقف ورايا اولو الاحلام والنهى، وما فيش مانع يقفوا ناس تانية مع اولو الاحلام والنهى. وصلت؟ يعني اديك مثال، اما اجي اقول ايه اللي هيصلوا ورايا، بلاش اقول ايه اللي هيدخل المسجد طلاب الجامعه، وسكت. او قلت لك ايه اللي هيدخل المسجد المتعلمين وطلاب الجامعه، او قلت اللي هيدخل المسجد المتعلمين طلاب الجامعه. معنى كده ان لو في واحد متعلم بس مش طالب من الجامعه في الجامعه ما ينفعش يدخل؟ ينفع يدخل. لكن انا بقول لك ايه بقى، ايه لا يدخل المسجد الا طلاب الجامعه، يبقى مش ينفع اي حد يخش حتى لو كان طالب في اي حاجه غير ايه طالب الجامعه مثلا، يعني انت فاهم قصدي؟ فالنبي قال ايه يلياني منكم اولو الاحلام والنهى صلى الله عليه وسلم، يعني اولو الاحلام والنهى واي حد تاني مع اولو الاحلام والنهى. لكن لو كان قال لا يلياني منكم الا اولو الاحلام والنهى، كنا قلنا ما ينفعش. وصل معنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليلياني، لم يقل لا يلياني منكم الا اولو الاحلام والنهى، ولكن قال ليلياني منكم اولو الاحلام والنهى. فالمعنى حس هؤلاء البالغين العقلاء على ان يتقدموا ليكونوا هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رب النبي لما بيقول كده يعني بيقول لهم تعالوا انتوا بدري وحافظوا دايما انتوا على الصف الاول، انتوا حافظوا عليه، ليكونوا هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في الصف الثاني، ويترتب على لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم عن بعضهم البعض. يعني الأولى نفرقهم ما نجمعهمش عشان ما يلعبوش. وهذا أمر ظاهر والله أعلى وأعلم والله الموفق. طب سؤال آخر، إذا كان في الصف طفل لم يبلغ السابعة، طفل لم يبلغ السابعة، وإحنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طب لو طفل عنده سبعة يبقى أنا أجيبه يصلي وعلمه الصلاة. طب لو في طفل بقى واقف في الصف أقل من سبع سنين، هو ده السؤال، هو ده إيه السؤال؟ أو غير متوضئ، طفل غير متوضئ، أو يلعب في الصف ويأتي بحركات تبطل الصلاة، هل هذا يكون قاطعا لاتصال الصف؟ ما احنا واقفين صف، صف رجالة، في وسط الصف ده في ايه؟ طفل أقل من سبع سنين، أو طفل مش متوضئ، أو طفل بيلعب وبيعمل حركات تبطل الصلاة، معنى كده أنه قطع اتصال الصف مع بعضه؟ فهمت السؤال؟ وهل تشرع تنحيته من الصف؟ أرجعه ورا؟ أبعده؟ وهل يكون هذا الصف كالمقطوع بالسارية أم ماذا؟ يكون الصف ده زي ما يكون الصف المقطوع بعمود من عمدة المسجد؟ ولا إيه؟ ده كده كام؟ ثلاث أسئلة في سؤال واحد؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: قيام الطفل في الصف ليس قطعا للصف، لكن إذا كان يشوش على المصلين فإنه يمنع، فيتصل بوليه ويقال له لا تأتي به. يعني أهل المسجد يتصلوا بإيه؟ بابوه أو أخوه كبير، يقولوا له ابنك لما بيجي المسجد بيلعب ويشوش على المصلين، فيا إما تعلمه الأدب يا إما تمنعه من المسجد. بس يوم ما بيقطعش الصف ولا أي حاجة، مفهوم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر: إذا رأى المصلي فرجة أمامه وهو في فريضة أو نافلة، هل الأفضل أن يتقدم لهذه الفرجة؟ يعني أنا واقف بصلي في الصف الثاني، لقيت الصف الأول اللي قدامي واحد أخرج ريح، فسد وضوء، نسي أنه متوضي أي سبب، فخرج من الصف عشان يتوضى، أصبح مكانه في فرجة في فاضي، أعمل إيه؟ في صلاة، أنا في صلاة فريضة أو صلاة نافلة أتقدم؟ وإذا لم تكن أمامه تماما، ما كانتش الفتحة اللي قدامي دي قدامي بالظبط، دي قدام واحد تاني من اللي بيصلوا جنبي، بس اللي بيصلي جنبي ما هوش فاهم يعمل إيه، فواقف ساكت، فأنا ينفع أتحرك؟ فهل يجوز إبعاد من أمامه لسد تلك الفرجة ومن ثم يحل محله؟ وهل ينافي هذا الطمأنينة في الصلاة؟ ينفع أنا أتحرك ولا ينفع أحرك زميلي اللي جنبي أخويا عشان يطلع هو يسد الفرجة، ولا أعمل إيه بالظبط؟ ولا دوت بيأثر على الطمأنينة في الصلاة وإن أنا كده بقى مش خاشع في الصلاة؟ ركز بقى معايا. الجواب: إذا رأى المصلي فرجة أمامه فالأفضل أن يتقدم إليها ليسدها، سواء كان في فريضة أو نافلة، لأن هذا عمل يسير لحصول شيء مأمور به لمصلحة الصلاة. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، وهذا حديث متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي، جه ابن عباس عبد الله بن عباس واقف، راح مصلي فين؟ على شمال النبي. والأصل أنه لما يجي مأموم يبقى يصلي يقف على اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك إيده كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإيده مسك رأس عبد الله بن عباس أو مسكه من ودانه وحركه، خلاه يلف من ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وجابه كده بإيده التانية وراح موقفه فين؟ على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى كده؟ وضحت الصورة؟ فأصبح إن في حركة، أصبح إن في إيه؟ بس الحركة دي من أجل سلامة وصحة الصلاة ولا لأ؟ من أجل ذلك يعفى عن هذه الحركة ولا بأس بها، ما دامت في مصلحة وفي سلامة الصلاة. كذلك أنت لما تتحرك من الصف بتاعك للصف اللي قدامك عشان تسد الفرجة، ما هو ده من أجل سلامة وصحة الصلاة، لأن ما ينفعش إن إحنا يبقى في صف تاني مكتمل وفي صف في الأول لم يكتمل، فنكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضح الأمر يعني؟ وهذا عمل من الطرفين لمصلحة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك وعبد الله بن عباس اتحرك، فكلا الطرفين اتحرك في الصلاة من أجل سلامة وصحة الصلاة، فلا بأس على الحركة بهذه الكيفية في الصلاة. لكن إن حصل فرجة ثانية أمامك ثم ثالثة وهكذا، فهنا قد يكون العمل كثيرا، فلا تتقدم لكل الفرج التي أمامك. يعني نفترض أنا في الصف الخامس والصف الرابع اللي قدامي واحد تذكر انه هو لم يتوضأ فخرج لإعادة الوضوء، خرج ليتوضأ، فأصبح في فرجة في الصف الرابع اللي هو قدامي أنا اللي أنا في الصف الخامس، فأنا اتحركت من الصف الخامس لسد الفرجة في الصف الرابع. في مشاكل؟ ما فيش مشاكل. فجأة لقيت واحد في الصف الثالث بعد ما بقيت أنا في الصف الرابع هو أخرج ريح فانتقد وضوء فخرج للوضوء، فأنا أتحرك من الصف الرابع لسد فرجة في الصف الثالث، بعدين فجأة واحد في الصف الثاني بعد ما بقيت أنا في الصف الثالث حصل إنه هو ترك الصف فأصبح عنده فرجة، أتحرك من الصف الثالث للصف الثاني. لا، ده بقى اسمه لعب. ده بقى اسمه ايه؟ لعب. امال اعمل ايه؟ اقوم حاطط ايدي في ظهر زميلي اللي واقف جنبي بيصلي، ازقه له قدام هو اللي يطلع يصلي مكان. بس وصل الامر؟ عشان ما ينفعش انا اخدها ايه، رحله بقى. واخدها الاول قدام الاخر. واخدها ايه؟ واخدها من الاول للاخر. بعد كده يقوم رايح زق الامام ويقعد مكان. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العمل الكثير المتوالي قد يبطل الصلاة إلا إذا كان بين ظهور الفرجتين زمن يقطع الموالاة في المشي فلا بأس في التقدم. يعني إيه العبارة الأخيرة عشان تفهمها بس؟ يعني افرض أنا الموقف بتاع الشخص اللي احنا حكيناه من شوية ده، انا انتقلت من الصف الخامس للصف الرابع عشان سد الفرجة اللي في الصف الرابع، ركعنا الركعة الاولى، فجأة في الركعة التانية لقيت الصف الثالث حصل فيه فرجة، فاتنقلت انا من الصف الرابع للصف الثالث، بعدين في الركعة التالتة حصل فرجة في الصف الثاني فاتنقلت انا من الصف الثالث للصف الثاني، بعدين في الركعة الرابعة حصل فرجة في الصف الأول فتنقلت من الصف الثاني للصف الأول. حركات مستمرة ايه في الصلاة؟ هل هذه تبطل الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنها لم تكن حركات متوالية متتابعة فصل بينها ركعات وزمن من الوقت، فأصبحت كأنها حركة واحدة بس. وصلت المعلومة؟ وصلت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الفرجة بحذاء جارك فلا بأس أن تزحزح من أمامك إذا كانت تزحزحه إلى مكان أفضل من مكانه، مثل أن تكون في يمين الصف فتزحزحه عن اليسار إلى اليمين، وكل هذه الأعمال اليسيرة التي هي من مكملات المصافة لا تنافي الطمأنينة في الصلاة. ما فهمتوش حاجة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أفهمك؟ يعني أنا واقف بصلي فزميلي اللي جنبي خرج وضوء اتنقض، فأنا اتحركت على زميلي اللي هو قبله عشان أكمل الصف، وجعلت الفراغ في الصف فين؟ بعيد بقى عند الجدار حيث لما يجي حد تاني يبقى يكمل. فهمت؟ وهكذا. فلما اتحرك لا بأس، لما اتحرك يمنة ويسرة ايه؟ لا بأس. وصل الأمر؟ من أجل سلامة برضو وصحة الصلاة واتصال الايه؟ الصف. طيب سؤال، ما هي المسافة التي ينبغي أن تكون بين القدمين في القيام والسجود؟ سؤال حلو ده، صح؟ بس كتير من الناس توصل واقف مفرشح رجليه، صح؟ وكتير من الناس تلاقيه واقف ايه؟ واقف زي انتباه، زي الجيش، انتباه يا عسكري، رجليه الاتنين لازقه في بعض، واحد تاني تلاقيه واقف عامل رجليه سبعات في تمانيات، عارفها؟ تلاقي رجليه مفتوحه كده سبعه وواحد تاني رجليه مقفوله عاملها تمانية. ايه ده؟ هو ايه الاصل؟ اقف ازاي برجلي في الصلاه؟ ما هي المسافه التي ينبغي ان تكون بين القدمين في القيام وفي السجود؟ برضو في السجود تقول لها واحد فاتح رجليه وملابسه الداخلية باينة من بين الجلبية، واحد تاني تلاقيه قافل رجليه، واحد تاني تلاقيه حاطط رجله فوق رجل. بتشوف المناظر دي؟ فالسؤال دلوقتي تكون المسافة ايه بقى بين القدمين في القيام وفي السجود. وسؤال اخر، بماذا تكون المحاذاة في الصف؟ عشان اقف احاذي بين زميلي اللي واقف معايا في الصف، بيني وبين اخويا، برؤوس الاقدام ام بالاكعب ام بغير ذلك؟ صوابع لمسه صوابعه، نساوي الصوابع مع بعض ولا نساوي الكعب مع بعض، الكعب اللي هو بز الرجل يعني، ولا نساوي العقب اللي هو مؤخر القدم؟ نساوي ايه بالظبط؟ ما احنا عايزين نعرف. معايا؟ فعشان نعرف يوم الخميس الجاي ان شاء الله قبل العصر، عفوا بعد صلاة العصر، دي موعدنا في رمضان، بعد رمضان نرجع تاني يوم الخميس من المغرب للعشاء، منجاوب على الاسئله دي ان شاء الله وغيرها من الاسئله المتعلقه بما يتعلق باحكام الصلاه في سلسله الفقه سؤال وجواب يوم الخميس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاه العصر. لا تنسونا بالله عليكم، وانا بستحلفكم بالله من صالح الدعاء بظهر الغيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما تنسوش ان شاء الله ميعادنا على قناه الحافظ الفضائيه كل يوم سبت الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل، يعني بعد ما تصلي التراويح وتروح كده تتعشى كده وتنام لك ساعة، او مش هتنام ساعة، لو هتقعد شوية كده مع اهلك بعدين تقوم الساعة 1 الا 10 تلاقيني قدامك في التلفزيون على شاشة قناة الحافظ الفضائية ان شاء الله، نتكلم عن ابواب الجنة، نعمل ايه عشان ندخل الجنة ان شاء الله من ابوابها. تكلمنا يوم السبت الماضي عن باب من ابواب الجنة الا وهو الصدق، ونتكلم ان شاء الله عن تربية الابناء، باب من ابواب الجنة ان شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت. وبعد ما تخلص الحلقة تقوم تتسحر، وبعدين تقوم تصلي الفجر، وبعدين تشوف بقى ايه يومك بقى. بس ما تنسونوش برضه ايه، ها تنسونيش بالدعاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.